السلام عليكم. قبل ما احكي لكم على مبادئ نظام الطيبات عند دكتور ضياء العوضي، لازم الاول تعرفي العلم والساينس ماشي ازاي. يعني هل مثلا العلم ده قول واحد يعني ولا في اختلاف؟ لا، هو علميا لا في اختلاف، يعني مش كل الدكاترة رياها واحد، لا في مدرسة بتقول يمين وفي مدرسة تانية بتقول شمال وبينتقدوا بعض وعادي جدا. فكرة ان دكتور ضياء يجي بفكر جديد ده عادي، يعني هو اصلا العلم مبني على الافتراض ثم نثبته بالتجربة. فقالوا لنا ناكل سلطة، هم احنا مش عارفين ايه مصدرهم، احنا كلنا فجأة كده نمنا صحينا لقينا نفسنا كلنا طبق السلطة عندنا رقم واحد. قد يكون الاعلام له تأثير، قد يكون الدكاترة بينقلوا عن كلام الغرب عن ابحاث من بره، احنا هنعرف ايه اسبابهم، هل الكلام ده صح ولا غلط. ابدا، هي فكرة وانتشرت. وهل معنى ان الفكرة دي انتشرت ان احنا لازم ناكل 3 وجبات وان لازم بروتين كل يوم، هل الفكرة دي اكيد ان هي صحيحة يعني؟ لا، مفيش، مش اكيد، هي مبنية كلها على افتراضات. فلما يجي حد يقولك كلي كذا او ما تاكليش كذا، والله جربي، ما كانش هتضرك يعني، جربي طالما راجل ثقة جربي. فدكتور ضياء ما قالناش ناكل ايه، دكتور ضياء قال لنا نمنع ايه، وبيقولك ان التجربة دي هتجيب لك نتيجة بعد 3 ايام. طب ايه المشكلة ما نجرب؟ طيب يا دكتور ضياء، ايه السبب اللي خلاك تفكر بالطريقة دي، وايه السبب في ان خلاك تخالف البروباجندا المشهورة حوالينا؟ ايه السبب؟ سبب الامراض اللي انتشرت وعمالة بتنتشر وكل شوية امراض جديدة، الدكاترة ما عندهمش تفسير يقيني اكيد واجمعوا عليه، مفيش اجماع. طيب ايه الدليل على اللي بقوله؟ ايه الدليل انت بتروحي اي دكتور عظام او دكتور مثلا روماتويد اي حاجه بيقولوا عليها مرض مزمن، امسك مزمن، اي حاجه جنبها مزمن دي، اعرفي على طول ان هم مش عارفين يعالجوه. فبيبتدوا يعالجوا العرض مش بيعالجوا السبب. يعني مثلا انت عندك امسك خدي ملين، انت عندك ضغط طب خدي حاجه تظبط لك الضغط، ومدى الحياه طالما في دواء مدى الحياه ده مش علاج، امال ده ايه؟ ده برضه بيعالج العرض. المنظومه بتاعت الاكل كلها ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، ودكتور ضياء ما خرجش عن المنظومه دي، بالعكس ده يعني مسمي نظامه الطيبات، هو على فكره مستوحيها من القران، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومستوحي الصيام من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومستوحي فكره ان احنا لما نجوع ناكل ولما نعطش نشرب. منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. مش حاجه اسمها 3 وجبات واكل في ميعاد محدد. يعني انا هقول لكم بقى اسباب ان شاء الله كل حاجه هو مانعها. تاني، خلينا النهارده نتكلم بس على فكره مبادئ نظام الطيبات. مبادئ نظام الطيبات مبني على فكره ان الاكل يا جماعه بيضر، طيب عشان ما يضرنيش اعمل ايه؟ يكون سهل الهضم، يكون مما ياكله الانسان. المشهور قوي باكل الورقيات مين؟ المعيز والخرفان. انما اللي يعني احنا ما كناش واخدين بالنا منه وربنا يجازيه خير، لفت نظرنا ان الحبوب هي اكلنا، والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في زكاه الفطر نتصدق حبوب، وسيدنا يوسف لما خزن حبوب. امال ليه الدكاتره التانيين قالوا لنا كله كده؟ قد تكون بسبب قله الموارد. القمح مش سهل زراعته، لو كان سهل ومتوفر كده ما كناش استوردنا القمح، صح كده؟ طيب هما الحكومات عايزة تأكل شعبها، طيب فيهم عاملين ايه؟ مين الاوفر؟ مين الاسهل؟ اكلهم يا جماعة مما تنبت الارض ده، يلا طلعوا بقى اي حاجة، جرجير، فجل، جعضيض، اي حاجة يا عم، وده مغذية، ده بص احنا حللناها لقيناها فيها وفيها وفيها مواد غذائية وكذا وكذا، ما صح؟ ما هي فعلا فيها بصل، فيه مواد غذائية جامدة جدا فعلا، بس هل يا ترى ده مناسب لينا؟ لا، فهم احنا تم تغفلنا عشان احنا مش عارفين حاجة فقالوا لنا كله ده. طب الحكومات وعايزة تأكل شعبها فبندور لهم على يعني حاجة ياكلوها ما تكونش مكلفة. طب الدكاترة يعني معقولة يكذبوا؟ الحقيقة ممكن يكذبوا عادي جدا، الطب ده مهنة فعلا محترمة، لكن لا تخلو من فكرة انها تجارة، يعني تجارة الأدوية فريش كتير خالص عن اي تجارة تانية على فكرة، يعني مش بيعملوها لوجه الله يعني ولوجه الانسانية، لا لا لا، هم بيشتغلوا بيزنس يربح عايز يكسب. مبادئ نظام الطيبات مبني على ان جسمك ذكي جدا، بيفهم خلق الله، ده شركة ابل بتفتخر بالجهاز بتاعها، فلا، فالجهاز بتاعنا محترم جدا، بيوجهك يقول لك روحي كلي، روحي اشربي. امال ايه اللخبطه اللي دايما عندي لهفه على الاكل، اللي دايما لو ما اكلتش يجي لي هبوط واترعش ويغمى عليا، اصل النهارده ما فطرتش فيغمى عليا. لا، مش من سبب ان انت ما اكلتيش، تفسير كان غلط اصلا. لا، سببه ان انت واكله حاجه سببت لك مشكله في المعده. وزي ما احنا عارفين ونبي صلى الله عليه اخبرنا، ادانا كده حديث مثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني احنا لو تفكرنا في الحديث ده هنلاقي ان اذا اشتكت المعده تداعت لها الكبد، تداعى لها الامعاء، تداعى لها البنكرياس، تداعى لها الحالة النفسية، تداعت لها الهرمونات، تداعت لها الغدد بالسهر والحمى. يعني سوء الامتصاص عمل مشاكل ولخبطة في الهرمونات، في هنا أملاح زادت فراحت مأثرة على عملية معينة في حتة معينة، فبدل ما كانت تفرز كمية معينة أفرزت كمية أكبر، وما أفرزت كمية أكبر أدى دوت لتغيير الهرمون الفلاني وتوقفه. بصي الجسم متصل ببعضه، واحنا كنا بنستهتر قوي مشاكل المعده يعني، فاكرها حاجه بسيطه لغايه ما ايه، لغايه ما عرفنا لا، مش حاجه بسيطه ابدا، المعده بيت الداء. طب برضو نظام الطيبات هو سامح لنا بحاجات، هل ده معناه ان انا بقى اروح اخدهم كلهم؟ لا، الدكتور مقسمهم يا جماعه كاتيجوريز كده، وانا هبقى اقول لكم بعد كده ايه الحاجات دي، بس يعني ايه مقسمها. احسنهم البطاطس، هو قال ممكن ناكل محشي كوسه، هل ده بقى معناه ان اكل كل يوم محشي كوسه؟ لا طبعا، ده الكلام ده لما تكوني سليمة تماما، كل مرة في الشهر محشي كوسة ده. أمال إيه؟ لا، إحنا معظمنا مرضى. عارفة الكتاب اللي عندك ده بسبب معدتك، عارفة ضعف النظر والغشاوة اللي على عينيك دي سببه معدتك، فإحنا محتاجين نظبط الأول، نظبط الأول وبعد كده نشوف موضوع الأكل بقى وتغييره، مرة كده ندوق كده حاجة. فإحنا عايزين نعتمد على غذائنا على التوست اللي هو قالينا عليه، اللي هو ريتش بيك، اللي هو الحبه الكامله بالرده، ونلتزم بالرز، هو ده مصدر الفيتامين، هو ده مصدر التغذيه. واي حاجه تحطيها قليل، مش معنى ان انا جبنه مطبوخه يلا بقى هي دي مصدر الكالسيوم بقى هناكلها صبح وبليل عشان نلحق ناخد منها مصدر الكالسيوم، انا عارفه دماغنا بتروح ازاي. لا، حطي في دماغك ان الفيتامينات والاملاح وكل حاجه انت عايزاها تاخديها من الميه، هتاخديها من السكريات اللي بتاخديها عن طريق العصير او الطم، وهتاخديها عن طريق التوست اللي هو الحبه الكامله او الشعير او الذره، وهتاخديها برضو عن طريق الرز. بس مش معنى برضو ان البطاطس مباح ناكلها كتير، نتكلم بالحاجه دي بالتفصيل بعد كده، بس دلوقتي نتكلم ونركز بس على الايه، على مبادئ نظام الطيبات، ان المسموح منه ما نكترش منه، على الاقل حتى يا شيخه اول 3 شهور لغايه بس ما تتعافي تماما، نبتدي بقى نقول لك ايه تخلي ده مره في الشهر. طيب ايه تاني مبدا من مبادئ نظام الطيبات؟ فهمنا فكره الانقطاع عن الاكل، حاول ما ناكلش كتير. طيب ما ده كده بقى هنجوع وهنتعب لا، لو عملت زي ما هو بيقول لك مش هتجوع، فكميه الاكل هتقل والفلوس هتقل والصحه هتبقى زي الفل. برضو لازم تعرفي ان نظام الطيبات ده من مبادئه هو هتعالج، فالعلاج مش من يوم وليله، يبقى هياخد وقت وهيمر بمراحل. يعني مرة رحت الدكتورة بشتكي قالت لي أكيد بقى بتحسي بألم ومغص، قلت لها لا ما عنديش مغص. إزاي؟ استغربت، هي نفسها استغربت إزاي المفروض الأعراض دي تصاحبها مغص، شفتي؟ عشان ما كانش فيه أساسا أي مشاعر. عارفة دلوقتي لما باكل حاجة مش تمام على طول بطني توجعني ودني تعمل صوت، انذار انذار، أجهزة انذار ما كانتش موجودة أصلا، كانت تشتغل. ممكن لو انت بقى يعني زي حالات كده قديمه، امراض قديمه، لا مش هتبقى بسهوله، فلازم نصبر شويه لغايه ما يتم الشفاء. وطبعا الشفاء بين ربنا سبحانه وتعالى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على انه رزقنا الدكتور ده، يا ربنا يا رب يكرمه يا رب ويرزقه العافيه. وان شاء الله، بس عشان مش عايز اطول على الفيديو دوت، يبقى نكمل المره الجايه باذن الله. هقول لكم مثلا ليه الدكتور منع الدقيق الابيض، ليه الدكتور منع البيض ومنع اللبن ليه، وان شاء الله هعمل لكم كده زي ملخص نجيب لكم فيه الخلاصه او الزتونه زي ما بيقولوا يعني. تمام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.